السجن، الالتزام، التحقيق، التنفيذ، السطو، النصب، الدولة، الدول، الاستثناء، التنفيذ، الاستثناء، الخبير، الخبراء، دراسة الخبير، سلم يسلم المتهم إلى بلده، تسليم المتهم إلى بلده.